بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا السؤال تابع للمسألة التي قبل الماضية، وهي ترجع إلى ما قرر المؤلف رحمه الله من أن من رجحت سيئاته بحسناته في الوزن فإنه يدخل النار. وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه؟ وخلاصة الجواب أن النصوص بينت لنا من شاء الله العفو عنه ومن شاء أن يعذبه، هذا خلاصة الجواب. فمن سيشاء الله عز وجل العفو عنه فإنه الذي تثقل موازين حسناته، وقبل ذلك يحاسب الحساب اليسير الذي هو العرض، والذي جاء مثاله في حديث المناجات الذي سمعت. وأما من شاء الله عز وجل تعذيبه فإنه الذي تخف موازين حسناته، وهو الذي يناقش الحساب في قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه هي الخلاصة لهذه المسألة التي قد تستشكل. ولعلك تذكر أنني قلت في الدرس الماضي إن من رجحت سيئاته على حسناته، فالظاهر من النصوص أنه هو الذي شاء الله أن يعذب، إلا أن يتداركه الله سبحانه برحمته فتكون له شفاعة عنده سبحانه، فإن الشفاعة ثابتة في من استحق النار قبل أن يدخلها، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة. عن جنبتي الصراط وعن جنبتي الصراط سواران سوران أحسن الله. وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاء وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. سأل المؤلف رحمه الله هنا سؤالا مهم للغاية وهو عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره. فأجاب رحمه الله بأنه دين الإسلام وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فالصراط الذي أمر الله عز وجل باتباعه هو هذا الدين العظيم الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة ثم لا يؤمن بي الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع أحد يهودي أو نصراني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقاد إلى ما جاء به فإنه من أهل النار الخالدين فيها. وإذا كان هذا في حق أهل الكتاب فكيف بمن دونهم؟ وهذا الدين هو الذي يجب على الناس جميعا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يدخلوا فيه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بل حتى الجن واجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعلوم من الدين بالضرورة. بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في حياتهم أو في حياة أحد منهم فإنه يجب على هذا النبي أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه وهو الدين الحق وما سواه فدين باطل. كل الأديان سوى الدين الإسلامي لا تخلو من حالين أن يكون الدين دينا سماويا محرفا منسوخا أو دينا أرضيا وثنيا ضالا لا يخلو من أحد هذين. إما دين نزل في أصله من رب السماء سبحانه وتعالى ولكن جميع هذه الأديان داخلها أمران النسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتحريف من أحبار السوء من أهل هذه الديانة أو وهذا أردى أن تكون أديانا أرضية اخترعها الناس وهي أديان وثنية ضالة. إذن الدين الحق هو الإسلام والإسلام هو الدين الحق. الإسلام هو العقيدة التي تسكن بها النفوس، وهو العبادة التي تزكو بها الأرواح وتزكو بها الأبدان أيضا. يكفي أن هذا الدين دين التزكية والطهارة، حتى إن قدم المسلم تغسل أكثر مما يغسل وجه غيره. أي دين هذا الذي يكون فيه تنظيف الفم عبادة من العبادات؟ الإسلام هو الدين الذي يعتبر جامعة الأخلاق، كل الأخلاق العظيمة وكل الآداب الرائعة فإنها موجودة في ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي دين هذا الذي حث على الآداب كدين الإسلام؟ أي دين هذا الذي أعطى المرأة والضعيف واليتيم والأرملة والوالدين والجيران وغيرهم حقوقهم كهذا الدين؟ بل إن الإسلام أعطى حقوق الحيوان بل راعى مشاعر الحيوان. أي دين هذا الذي يحرم فيه أن تحد السكين أمام ناظر الشاة فلا يؤثر على مشاعرها؟ دين الإسلام هو الدين الشامل لكل مناحي الحياة، ما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه، بتفصيل بديع وشمولية عجيبة من علاقات الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، كله مدون بصورة عجيبة في هذا الإسلام العظيم، بما يعود على الإنسان وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى العالم بالخير والسعادة. دين توافق فيه المنقول والمعقول، كل عقائده وكل عباداته وكل أحكامه تطمئن إليها النفوس، ويرى العقل الصريح أنها موافقة له تمام الموافقة. ما أمر الشرع بشيء فقال العقل ليته ما أمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. دين سهل ميسور يمكن اعتناقه واعتقاد ما دل عليه والعمل بما أمر به بكل سهولة ويسر. دين يربط قلب الإنسان بالله العظيم سبحانه وتعالى دون واسطة ودون أي علاقة تتوسط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. دين يحث على أن يكون الإنسان مستحضرا لمراقبة ربه سبحانه وتعالى له. دين يتعبد فيه الإنسان ليس يوما واحدا يوم السبت أو الأحد، إنما في كل يوم وليلة 5 مرات، بل يربي الإنسان أنه لا يخطو خطوة في الحياة إلا وهو يستحضر أنه عبد لله يراقبه الله ويحاسبه الله. دين كهذا الدين العظيم يشرف الإنسان بالدخول فيه وأن يكون من أهله. ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا سيما من الشباب ولا سيما في عصر الفتن هذا الذي انتشرت فيه الشبهات، كثير منهم لا يستحضر ولا يستوعب أنه ينتمي لهذا الدين العظيم الذي والله كل خير وسعادة وكل عقل وكل خير موجود فيه، لا يستحضر هذا. ولذلك ربما وجدت النقوص عنه، ربما وجدت من الناس من لا يعتز بهذا الدين ولا يظهر شعائره ولا يظهر عبادته أمام غير أهله. وهذا مسكين كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. هذا الدين العظيم يحتاج إلى أن يبرز ما فيه من محاسن أمام هذه الأجيال الصاعدة قبل غيرها، قبل الكافرين به، حتى يكون حالهم أعظم ثباتا ورسوخا فيه. فإن الواقع يا أيها الإخوة واقع مؤلم في هذا الزمان، زمان التواصل وزمان الشبكات العالمية وزمان الفضائيات، فتن تدخل على الناس تنزل عليهم من الفضاء أو تصطادهم بالشبكة، والشباب والفتيات والصغار ربما كان فيهم الأغرار غير المحصنين. فإني النذير العريان يا أيها الإخوان، هذا أمر عظيم، هناك فتن عظيمة تتربص بشبابنا وأبناء المسلمين. علينا أن نهتم بهذه القضية العظيمة، وهي أن الدين الإسلامي هو الدين الحق، لا بد أن تبرز محاسنه، لا بد أن تبين دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون حاضرة في نفوسهم، وحتى تكون صخرة تتكسر عندها أمواج الشك والتشكيك والفتن التي يروج أعداء الإسلام يروجها أعداء الإسلام أمام شبابنا وأمام أبنائنا. قال رحمه الله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. ودليل ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين معنى هذه الآية في هذا الحديث، حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، وهذا فيه إيصال المعلومة بضرب المثل واستخدام الوسيلة التي يتبين بها المقصود حتى يكون المعنى أوضح وأرسخ في النفوس. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. هذا هو الإسلام، واضح مستقيم، ما فيه اعوجاج، الكل يمكنه أن يراه وأن يسلكه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن مسعود: خط صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وشماله، خط خطوطا عن يمينه وشماله، هذا الخط وعن يمينه وشماله خطوط. ثم قال: هذه السبل، يعني السبل التي هي مخالفة لصراط الله المستقيم. كل دين سوى دين الإسلام فهو من السبل، وكل اعتقاد وعبادة ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي من هذه السبل، ليست من الصراط المستقيم، بعيدة عنه، ذات يمين وذات شمال، ليست من الصراط المستقيم الذي هو سبيل الله عز وجل. قال: ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سبيل سواء كان دينا، ملة، نحلة، مذهبا، بدعة، لابد أن يكون هناك داع يدعو إليها، قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، وشياطين الإنس البلية بهم أعظم والتأثير منهم أنكى، يدعون لهم شبه ولهم علوم ولهم وسائل ولهم أساليب، لا تظنن المسألة سهلة، لا ينبغي أن تسطح مثل هذه المسائل، فالشبه أعداء الله عز وجل عند الغر والجاهل شبه قد تؤثر وقد تفعل في القلوب الأفاعيل. ولذا الواجب التحصين، يجب أن يحصن المسلمون ولا سيما الشباب، وأن يعلموا المنهج الصحيح في التعامل مع هؤلاء الشياطين وشبههم بالنأي عنها وعدم إرخاء السمع لها وعدم تعريض الإيمان للزلزلة. الإيمان أثمن شيء عند الإنسان. أرأيتم إنسانا عنده جوهرة ثمينة جدا قيمتها بالملايين يضعها على قارعة الطريق؟ والله لا يفعل، بل يحرص على أن يحفظها وأن يصونها في أكثر مكان أمنا. والإيمان والله أثمن من كل جواهر الدنيا، فلماذا يعرض الإنسان هذا الإيمان للاختطاف؟ يسمع لأي أحد، يشاهد في الفضائيات كل متكلم، يفتح كل قناة حتى ولو كانت قناة تنصيرية، حتى ولو كانت قناة إلحادية، حتى ولو كانت قناة بدعية، يقول أنظر أتفرج أسمع وعندي عقل أفكر. لا يا عبد الله، اتق الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الفتن خطافة، والشبهات تهوي بصاحبها إلى درك سحيق من الانحراف. فإياك إياك أن ترخي سمعك لكل أحد أو أن تقرأ كل شيء. يفتح تغريدات ويقرأ لكل أحد حتى ولو كان سما زعافا، حتى ولو كان شبهة ستبقى في قلبه ولن تخرج إلا أن يشاء الله. يفتح في شبكات التواصل ويقرأ ويستمتع، أو تأتيه رسائل من هنا أو هناك ويقرأ. لا يا عبد الله، اتق الله، المسألة عظيمة، والدين ليس بالأمر السهل الذي يعرض للانحراف. خط أحمر يجب أن يوضع، وهو أن لا يستمع الإنسان إلا لمن يعلم أنه على الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ابتلي بشبهة وقعت في نفسه، فإن عليه أن يبادر إلى إزالتها ولا يسوف ولا ينتظر، فإن الشبهة قد تبدأ صغيرة لكنها في القلب تكبر حتى ربما أودت بالإنسان إلى انحراف عظيم، حتى ربما حار بعد كوره وانحرف بعد استقامته. وكم سمعنا وكم رأيت من أناس تساهلوا في بعض الشبه وما بادروا إلى إزالتها مباشرة، ذهبوا إلى الأطباء الناصحين وهم علماء الكتاب والسنة وسعوا في إزالة هذه الشبهة. الناس اليوم مع الأسف الشديد ربما لا يبالون بهذا الأمر، إذا أصابته أدنى علة في جسده بادر إلى أفضل الأطباء، لكن إن جاءته شبهة تضعف إيمانه أو تؤثر على توحيده أو تشككه في محكم من محكمات الدين ربما تساهل وترك الجواب أو ترك البحث عن الجواب، لكن هذا الأمر في عقله يكبر. ثم تأتيه شبهة ثانية تعزز الأولى، ثم الثالثة والرابعة، وإذا به بعد مدة والعياذ بالله يصاب بانحراف خطير وقد يرتد على عقبيه، نسأل الله العافية والسلام. فالشبه ينأى عنها ويعجل في كشفها، هذا الذي يجب أمام هذه السبل. ولاحظ أن سبيل الله واحد لا يتعدد، لكن السبل كثيرة. إذن الفتن بها عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هذا أخبر أن الذين ينتسبون إلى هذا الدين لا غيرهم سوف يفترقون إلى 73 فرقة، وأهل الحق منها واحدة والباقي كله على ضلال، كلها في النار إلا واحدة وهي التي سارت على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا مثل آخر أيضا للإسلام، للإسلام الحق الصافي النقي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط الطريق، طريق واضح مستقيم. قال: وعن جنبتي الصراط سوران. عن طرفي هذا الطريق يوجد سور، السور هو الجدار الذي يحيط بالمكان، هناك سوران عن جنبتي هذا الصراط، عن يمينه وعن شماله. قال: فيهما أبواب مفتحة. في كل سور يوجد أبواب مفتحة، ما عليها أبواب، ما ليست مغلقة، لكن عليها ستور مرخاة. والستور سهل ماذا؟ أن تكشف. ما أسهل أن تكشف؟ أسهل من الباب الموصد المغلق. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو فوق الصراط، الأول عند باب الصراط والثاني فوق الصراط، عندنا داعيان الآن، الثاني أيضا يدعو بهذا فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. هذا الداعي الثاني يقول: ويحك، لا تفتح، ويحك، كلمة زجر، يعني لا تفعل، انتبه، هذا خطر، هذا خطأ. قال: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إذا فتحت هذا الستر إنك ستدخل من هذا الباب، والدخول من هذا الباب خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. قال: فالصراط الإسلام، هذا الإسلام الذي بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم به وأمره بتبليغه إلى الناس جميعا، إلى الأحمر والأسود، إلى الإنس والجن. قال: والسوران حدود الله، يعني محارم الله، يعني حدود الله، يعني ما حده الله عز وجل وبينه من الأوامر والنواهي والجائزات والمحرمات، حدود تفصل بين ما يحبه الله عز وجل وبين ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال: والأبواب المفتحة محارم الله، هذه المحارم ولكن عليها ستور. الله جل وعلا من رحمته ما جعل هذه المحارم سهلة العبور جدا، بل جعل هناك شيئا ينبه الإنسان. أولا هناك ستور، هذه الستور هي الزواجر والعقوبات والحدود الشرعية وأمثالها، هذه الستور. الستر يحول بين شيئين، وهذه تحول بين هذا الإنسان وبين الدخول فيها، لكن الأمر ليس صعبا، يمكنه أن يزيل ذلك، لكنه تنبيه. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلامه صلى الله عليه وسلم هو، وسنته صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي من الله. فهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه العظات، هذه تنبه الإنسان: يا أيها الناس ادخلوا في هذا الصراط جميعا كلكم، وإياكم أن تتفرقوا عنه. قال: والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الملائكة وقرين من الجن. كل أحد يوكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند ابن جرير بإسناد صحيح: قال إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فمن وجد لمة الخير فليحمد الله، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله. فمبدأ الشعور للإنسان إن كان إلى الخير فليعلم أنه من الملائكة، وإن كان شرا فإنه من وسوسة الشيطان. ومن أمثلة ذلك، والحديث معروف ثابت في الصحيحين، أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فماذا قال له الملك؟ قال: قل إن شاء الله. فهذا تسديد من الملائكة، وهذا تذكير من الملائكة، وهذا من ولاية الملائكة للمؤمنين. ألم يخبرنا الله عز وجل عن الملائكة أنهم يخاطبون المؤمنين: نحن أولياؤكم ماذا؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم أولياء المؤمنين، يدعونهم إلى الخير ويذكرونهم به، يحذرونهم من الشر ويدلونهم على الخير، يوقظونهم للصلاة، يقذفون كلمة الحق على لسان المسلم. وهذا كله من ولايتهم للمؤمنين، يحبونهم ويدعون الله عز وجل لهم، ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. مقصود وعودا على بدء أن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل به هو دين الإسلام، وهو المخالف لكل دين. ثم إنه الدين الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تشوبه في الناس الشوائب، وقبل أن تكدره المكدرات. الإسلام الذي نتحدث عنه هو المنبع الصافي الذي كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن في ذلك اليوم دينا لا يكون اليوم دينا، لكن مع الأسف الشديد مع مرور الأعوام والسنوات هذا النهر المتدفق قد كدره المحدثون وشابوه بالشوائب. وعلى الإنسان إذا أراد أن يستقي أن يرجع إلى المنبع الأصلي حتى يأخذ الماء الزلال، ولا يأخذ من المتأخر المختلط بغيره، إنه بهذا لا يروى ولا يزول عطشه. إذا أردت أن تروى ارجع إلى المنبع، خذ من المصدر الصافي وهو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك أي أمر، أي قضية، وقيل لك تعبد لله عز وجل بها، اسأل نفسك: أكان يتعبد بها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الجواب نعم فعلى الرأس وعلى العين، وإن كان الجواب لا حذاري منها، اجعلها قاعدة أمام ناظريك: ما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. سأل المؤلف رحمه الله، وقد عرفت أن الصراط المستقيم هو هذا الدين، لكن كيف يسلك الإنسان هذا السبيل؟ كيف يكون حقا من أهله ومن السائرين عليه؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأن سلوكه والسلامة من الانحراف عنه إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبهذا يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ها هنا وها هنا فقط يتحقق منك أمر عظيم، وهو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السلف رحمهم الله أمران يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون؟ جواب ذلك في شهادة أن لا إله إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين؟ والمرسل إلينا واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والجواب في تحقيق أن محمد رسول الله، وعلى الإنسان أن يقيس نفسه بذلك، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد قالها والفضل للمنان. كيف يكون الإنسان مستمسكا بالكتاب والسنة؟ الجواب إذا تحقق فيه الأمور الآتية: أولا محبتهما وما فيهما وتعظيمهما وما فيهما، يعني تحب الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة وأرشد إليه وتعظم ذلك، يكون شيئا عظيما في نفسك، تعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تنزل كلامهما من قلبك المنزلة اللائقة بهما تبجيلا واحتراما وتقديرا، تخضع إذا جاءك آية أو حديث، ومن ذلك أنه إذا تلي كلام الله عليك أن تستمع وتنصت، وإذا قرئ القرآن ماذا؟ فاستمعوا له وأنصتوا. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال حماد بن زيد رحمه الله أرى رفع الصوت عليه في حياته وبعد مماته، فإذا قرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنصت كما تنصت للقرآن، هكذا يقول السلف. إذن يجب أن تحب هذه الآيات وهذه الأحاديث وما دل عليهما، جاء الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يحب ذلك وأن يعظم وأن ينظر إليه بعين التبجيل، حتى لو قصر الإنسان وحتى لو ضعف عن التطبيق فإنه لا يسامح في أن يعظم شرع الله عز وجل وما جاء به الكتاب والسنة، لأن كل أمر جاء في الكتاب والسنة الواجب فيه أمران: أمر عقدي وأمر عملي. العقدي أن تحب ذلك وأن تعتقد أنه غاية الكمال وأنه غاية الخير، هذا لا تسامح فيه. ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به. والأمر العملي بحسب الدلالة، إن دل الدليل على الوجوب فهو واجب والتارك عاص، وإن دل الدليل على الاستحباب فالفاعل مثاب والتارك ليس بعاص، لكن الأمر الأول لا بد من مراعاته. إذا أمرت بإطلاق اللحية فيجب عليك أن تحب ذلك وأن تقدره وتبجله وتقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أغواك الشيطان وعصيت بحلق لحيتك لكنك لا تعفى من الأمر الأول الحجاب، بل حتى والله السواك هذا التسوك يجب عليك أن تعظمه وتبجله وإن كان سنة. لا يعني سنة أنه ينظر إليه بأنه أمر يسير أو قليل أو ضعيف القيمة، كلا والله أمر عظيم فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأمر به، إذن ميزانه ميزان ثقيل وعظيم في النفس. إذن هذا هو الأمر الأول، محبتهما وتعظيمهما. الأمر الثاني اعتقاد أنهما غاية الكمال وأن التزامهما غاية الهداية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل ماذا؟ بل ملة إبراهيم حنيفا هي الهداية، وملة إبراهيم حنيفا هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن الهداية والكمال إنما هي فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يهتدي الإنسان إلا بما جاء في الكتاب والسنة، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، فلا يمكن أن يهتدي الإنسان إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالهداية والخير والكمال دين كامل، من اعتقد أن فيه نقصا فإنه بالتالي ما اعتقد كمال الشريعة. إذن هذا لا بد من اعتقاد أن غاية الهداية والكمال فيما جاء به الكتاب والسنة. الأمر الثالث سرعة الاستجابة إلى تطبيقهما، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سبحان الله لما يحييكم. إذن الناس موتى، موتى القلوب والأرواح، إلا من أحياه الله باتباع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم يجب المسارعة إذا جاء الأمر من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تردد دون تلكؤ دون اختلاق معاذير، هذا إن كنت تريد حقا أن تكون مستمسكا بما جاء في الكتاب والسنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مباشرة دون تردد ودون تلكؤ، افعل تفعل لا تفعل لا تفعل، هذا الذي يريد أن يستمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع التسليم التام لهما، التسليم التام لهما، إذعان وخضوع وقبول وانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، خضوع وتسليم وانقياد تام. فلا يعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، حتى لو كان مذهبا، حتى لو كان معقولا، حتى لو كان رأيا، حتى لو كان عرفا، حتى لو كان ما كان، إنما التسليم والخضوع والانقياد. وبالتالي فإن هذا الذي يقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لكن هو يقول ولكن المذهب عندنا بخلاف ذلك. يا لله العجب، يا لله العجب، كيف يا عبد الله تلقى الله بهذه الكارثة العظيمة، تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من الناس؟ انتبه يا عبد الله، والله إن المقام خطير، يتعلق بأصل الإيمان. إي والذي نفسي بيده، إذا كان الإنسان يطرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل كلام من يحب أو من يقلد، فإنه على شفا جرف هار، فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي رحمه الله: ذاك الإمام الجليل أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له عذر في أن يتبعها ولا يعارضها بقول أحد كائنا من كان. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، وربما جاءه وهو يدرس في هذا المسجد، جاءه فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ يريد الذهاب إلى النسك، حج أو عمرة، لكن من أين يعقد الإحرام؟ قال: من ذي الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد، يعني هذا. ولاحظ هنا معارضة السنة برأي عقل. الرجل قال: المسجد النبوي أفضل من ذي الحليفة، لما لا أحرم منه؟ قال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد. أصر على رأيه. قال: فلا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الفتنة هي تقلب القلب والرجوع من الهداية إلى الضلال، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الرجل: وأي فتنة تلك؟ إنما هي خطوات أزيدها، يعني أتعبد لله بأن أخطو هذه الخطوات من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة، هذه المسافة أخطوها وأنا متعبد لله بالإحرام، فلماذا هذا التضخيم والتكبير للأمر؟ كأنه يقول هذا إنما هي خطوات أزيدها، يعني أمر يسير فيه زيادة في الخير، تعبد لله لا بأس. هكذا كل من لم يحصل منه التسليم التام. لكن انظر إلى العلماء الراسخين الذين عظمت في نفوسهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل وأي قال مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن إذا أردت أن تكون مستمسكا بالكتاب والسنة فالله الله بالتسليم والخضوع وعدم تكلف الأعذار وعدم التنقير عن العلل. بعض الناس إذا جاءه الأمر أو السنة أو الهدي يقول: طيب ما الحكمة؟ ما العلة؟ ما الفائدة؟ كأن لسان حاله يقول: إن ظهرت لي الحكمة عملت، وإما ظهرت لي الحكمة فإني لست مطالبا أن أعمل. وهذا أيضا يتنافى والتسليم الواجب. الأمر الخامس والأخير: الاكتفاء بهما وعدم الزيادة عليهما. من أراد أن يكون مستمسكا حقا بالكتاب والسنة فليكتفي بالكتاب والسنة ولا يزد عليهما شيئا، مهما حسن في عينيه ومهما تزين أمام ناظريه. الكتاب والسنة فيهما الكفاية والغاية، لأنهما كاملان، والكامل لا يقبل الزيادة، والزيادة على الكامل فساد، هذه قاعدة عقلية. الدين كامل. ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. إذن لا يمكن أن يكون هناك خير يقرب إلى الله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، هذا أمر قطعي، لا يمكن شيء يوصل إلى رضا الله ومحبته ليس عليه آية أو حديث، هذا لا يمكن. إذن لماذا يسعى بعض الناس إلى البحث عن الزوائد والمحدثات والمخترعات كأن لسان حاله أن هذا الدين فيه نقص وأنا أسعى للتكميل والتتميم، وهذا يتنافى وصدق الاستمساك بالكتاب والسنة. ومما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام الجليل أنه رأى رجلا مرة بعد أذان الفجر صلى ركعتين السنة ثم قام يصلي ركعتين ثم ركعتين، يكثر من الصلاة بعد أذان الفجر، والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بركعتين. فنهاه سعيد هذا التابعي الجليل الذي هو من أفقه التابعين، نهاه قال لا تفعل. عجيب، رجل يصلي وسعيد يقول له ماذا؟ لا تصلي. عجيب الأمر. فقال الرجل يا أبا محمد أو يعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا أصلي وليس أسرق أو أغتاب، أنا أصلي، هل الله سيعذبني على الصلاة؟ فقال سعيد رحمه الله لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. ما اكتفيت بالسنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، أنت ما وقفت عند هذا الحد، زدت، وهذه الزيادة مشكلة. أتريد أن تكون أتقى لله من رسول الله، أو أعلم بالله من رسول الله، أو أعبد لله من رسول الله؟ والله لا كان ولا يكون. إذن على الإنسان أن يكتفي بما جاء بالكتاب والسنة ولا يزيد. إذا جاءه شخص قال يا أخي هذا شيء جيد افعله، ذكر أو صلاة جديدة بهيئة جديدة أو احتفال أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور التي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليها ختم النبوة، فإن على الإنسان أن يقول لا حاجة لي بذلك لأني مكتف بما جاء في الكتاب والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق